ألزم جلد الزاني المتزوج مع الرجل؟ وما هو موقفكم من الأسباب التي تؤدي إلى الزنا مثل آلات اللهو والغناء والموسيقى التي تأتي في الإذاعات المسلمة؟ ليس له ليست هذه فعل الله على يتجنبها ويحذرها من الإذاعة من الابتزاز، فلا تودد غيرها بالابتزاز أو آلات الملاعن أو تكسر بعض النساء، ليس أمرا بالزنا، وإنما هي من أسباب الزنا. ليس أمرا يجب أن يحذر هذا ولا يستمر هذا الشيء ولا ينظر إليه، يجاهد بنفسه، وإذا زعم جرت عليه الزنا بإقرار أو بالبينة ملزم إذا كان محصنا، ولو قال إن هذا بأسباب رؤيتي للابتزاز أو بأسباب سماعي للإذاعة، من قال لك الأسباب؟ ومن قال لك كونه؟ أنت لا يدري فعل هذا. المقصود أن هذا ليس بعذر، مثل اعتر بالراحة إلى الزنا أو ربط عليه بالبينة الشرعية أو بعض الشهود، وجب أن يقام عليه حدها إن كان ذكرا للجميع تجدد وذكر عاما، وإن كان ثيبا قلنا بالحجارة حتى يموت، نسأل الله العافية. الصلاة يكفي غيره.